وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء تقاطر منه تحنان وحب وينبض بالمودة والوفاء وداعا يا أخي ولسوف تمضي وأمضي وانقضى عمر اللقاء وداعا يا أخي ولسوف تمضي وأمضي وانقضى عمر اللقاء أتبقى الذكريات رسول شوق يصون الشوق من كف الفناء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء تقاطر منه تحنان وحب وينبض بالمودة والوفاء تلاقينا على خير وبر وكان بمركزي خير اللقاء تلاقينا على خير وبر وكان بمركزي خير اللقاء نهلنا من سواقيه المعالي ونقف إثر سعد والبراء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء تقاطر منه تحنان وحب وينبض بالمودة والوفاء ستعصف لوعة الأشواق فينا تذكرنا بأيام الصفاء ستعصف لوعة الأشواق فينا تذكرنا بأيام الصفاء وسوف ترى لها دمعا سخينا تسابقه الحروف إلى الدعاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء تقاطر منه تحنان وحب وينبض بالمودة والوفاء عقيدتنا تجمعنا بدرب يسير بنا إلى قمم الإباء عقيدتنا تجمعنا بدرب يسير بنا إلى قمم الإباء هو الإسلام يجمعنا سويا وليس لغيره صدق الولاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء تقاطر منه تحنان وحب وينبض بالمودة والوفاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء وداعا يا أخي حان التنائي فذا قلبي على راح الإخاء.